وسلم أتى بهاتين الركعتين عن جابر بن عبد الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. الاستخارة معناها طلب أخير الأمرين، طلب أفضل الأمرين، طلب أحسن الأمرين. معناه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يعلمنا دعاء الاستخارة، كيفية الاستخارة. وأمر الاستخارة فيه يمن وبركة يا إخوة، وفيه نفع وطمأنينة وثمرة وفائدة، وفيه أيضا بيان ضعفك وقلة علمك أمام علم الله وقدرة الله وقوته. فأنت لا تعلم بعاقبة الأمور، والله الذي يعلم سبحانه وتعالى. رب رجل يعزم على أمر ما ولا يدري ما عاقبة هذا الأمر، لعل فيه الهلاك ولعل فيه الدمار والعطب، فليتأنى وليتريث وليستخر ربه سبحانه وتعالى. فإذا استخار الله عز وجل يوفق ويسدد إن شاء الله تبارك وتعالى. معناه وليس معناه يا إخوة أنه إذا استخار سأرى في منامي شيئا، لا، ليس هذا معناه، إنما النتيجة تظهر في قلبه وفي نفسه وميوله ورغبته، وميوله ورغبته. وليس كل أمر يكون في استخارة، يعني الإنسان لا يذهب أحدنا يصلي مثلا استخارة، يصلي جماعة مع الناس أو يترك الجماعة مع الناس، هذا كلام في استخارة. استخير إزاي؟ معناه أيصلي الفريضة أو لا يصلي الفريضة، يستخير في هذا، هذا ما فيها استخارة. إنما الاستخارة في الأمور الشخصية الذي يريد أن يقبل عليها، كزواج، كشركة، شراكة في شركة، تجارة ما، سفر ما، لا يدري هذا السفر من ورائه الهلاك والعطب أو من ورائه الحياة والمعيشة والصلاح والخير، لا يدري. فليست القربات والعبادات المفروضة والمستحبات يكون فيها الاستخارة، يكون فيها الاستخارة. يقول هنا بارك الله فيكم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. هذا الحديث عند المعتزلة والعقلانيين مرفوض، لأنه في صحيح يعني رواه الجماعة إلا الإمام مسلم رحمه الله. فهمتني؟ السبب إيه بقى؟ جاء عند الجملة هذه: اللهم إن كنت تعلم. ها؟ عايز يقول لك أنت كيف تخاطب الله بهذا الخطاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق، هو الذي خاطب الله بهذا الخطاب، والله الذي أوحى إليه أن يتكلم بهذا الخطاب وبهذا الحديث وبهذا الدعاء. معناه اللهم إن كنت تعلم مش معناه أن الله يعلم أو لا يعلم، معناه كده. هذا من باب قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. قد هنا تفيد التحقيق، وإن هنا بارك الله فيكم أيضا تفيد التحقيق، يعني أنت تعلم. عرفتم ولا في إشكال؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر حقا، ربنا يعلم هذا الأمر فيه خير لك أو لا، ليس فيه خير لك، يعلم بحق، لكن عقول هؤلاء لا تستوعب هذا الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام والذي تكلم بهذا الحديث وهذا الدعاء، وتلقت الأمة هذا الدعاء بالقبول، وتلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة. وليس هذا من الأحرف اليسيرة المنتقد المطعون فيها أصلا، لما طعن في هذا الحديث العقلانيون أفراخ المعتزلة. معنى إخوان، وهنا يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. شوفوا، ضاقت صدورهم بهاتين الجملتين: إن كنت تعلم، إن كنت تعلم. لم تتسع صدورهم لقبول هذا الحديث. وأسعد الناس أن الحمد لله للسنة والجماعة أهل الحديث قبلوا هذا الحديث وفهموا معناه وعرفوا مغزاه واستنبطوا منه الفوائد العظام والقواعد المهمة في حياة الأمة وفي تربية الشخص المكلف. يقول هنا وبارك الله فيكم: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي عقبة أمري، وقال عاجل أمري وأجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث إيه؟ حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلم. واقدر للخير معناه واظهر المقدر، وأظهر لي المقدر، وإن كل شيء مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: واقدر للخير، معناه أظهر لي ما قدرته في الأزل سابقا. يعني إخوان، ويسمي حاجته، حاجته هي من زواج، من سفر، من شراكة، من تجارة، من بيع، إلى آخر ذلك. قال: رواه الجماعة إلا مسلم. الحديث عكونه في صحيح البخاري، وما تصحيح الترمذي وأبي حاتم له، قد ضعفه أحمد بن حنبل وقال إن حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي، يعني الذي أخرجه هؤلاء الجماعة من طريقه، منكر في الاستخارة. وقال ابن عدي: بس هذا يعني على طريقا معينا، على طريقا معينا، ولم يقصد كل الطرق، ولم يقصد كل الطرق. وأيضا هذا رأي الإمام أحمد في بعض الطرق، وإلا رأي الإمام بخاري مقدم في هذا. قال: وقال ابن علي في الكامل في ترجمة عبد الرحمن المذكور إنه أنكر عليه حديثه الاستخارة. قال: وقد رواه غير واحد من الصحابة، انتهى. وقد وثق عبد الرحمن بن أبي الموالي، وثق عبد الرحمن بن أبي الموالي جمهور أهل العلم كما قال عرقل. وقال أحمد بن حنبل وابو زرع وابو حاتم لا بأس به. وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة. انتوا مر بنا في هذا المتن كما يعلم احدنا الصورة من من القرآن، كأنه يعلم الفاتحة، يحفظه الدعاء، معنى اخوان يعني يلقنه تلقينا ويمليه إملاء بتريث وتمهل. هذا المقصود بتمهل وترسل حتى يحفظه المكلف. قال: وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة، قال: إذا أراد أحدكم أمرا فليقل. فذكر نحو حديث الباب. وفي إسناد صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحتين ومطروق، كما ذكر في التقريب. من لا يذكر في التقريب؟ حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بارك الله فيه. قال: وعن أبي أيوب عند الطبراني في الكبير وابن حبان في الصحيح، وفي: ثم قل اللهم إنك تقدر ولا أقدر. وذكر الحديث. وعن أبي بكر الصديق عند الترمذي في الدعوات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أمرا قال: اللهم خير لي واختر لي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي إسناد ضعف عن أبي سعيد عند أبي يعلى الموصلي بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أمرا فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. الحديث زاد في آخره: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال العراقي: وإسناده جيد. عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد وأبي يعلى والبزار في مسانيدهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل. قال الحقيقة في الاستخارة بركة ويمن وفائدة وطمأنينة وسكينة وخير وتوفيق وسداد، الحمد لله. كذلك استشارة الرجل الحكيم العقل الأمين الثقة الدين الصالح. أنا أقول هذان أمران ينبغي المسلم أن يحرص عليهما، الاستخارة والاستشارة، الاستخارة والاستشارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المستشار: المستشار مؤتمن. المستشار ماذا؟ مؤتمن. يعني إذا استشارك أخوك فلتشر عليه بما هو أفضل وما هو أحسن وما هو أكمل، وإن كنت لا تعلم فكن أعلم، استشر غيره. بهذا يوفق الشخص في كثير أو في أكثر أعماله، ولا يستبد الإنسان برأيه ولا ينفرد برأيه، يقول أنا لها، أنا أبوها وجدها، ويتكلم ويقطع في المسائل ويقطع في الأمور بدون استشارة ولا استخارة، فإنه غالبا لا يوفق. إنه غالبا لا يوفق من يستبد برأيه عنده عجب برأيه، عجب بنفسه، فلا يستبد. إياك والإعجاب بالنفس والرأي، معنى إنما كن صاحب استخارة وصاحب استشارة، لأن الاستشارة هذه بتكمل العقل، بتكمل العقل وتلقح الآراء والأذهان. فليحرص أحدنا على هذا الخير ولا يدع ولا ينفر منه. فبقدر غفلانه لهذا الباب، قدر غفلان لهذا الباب بقدر ما يكون العطب، وبقدر ما يكون عدم التوفيق والسلام، وبقدر حرصي على هذا الباب بقدر ما يكون التوفيق والسلام. قال: من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل. قال البزار: لا نعلم بهذا اللفظ إلا عن سعد، ولا رواه عنه إلا ابن محمد. قال العراقي: قد رواه البزار أيضا من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي نحوه، وكلاهما لا صح إسناده، وأصل حديث عند الترمذي في الرضا والسخط، وعن ابن عباس وابن عمر عند الطبراني في الكبير. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطوه ملازم للشيخ صلاح والشيخ حسان. يقول هنا بارك الله فيكم: قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن: اللهم إني أستخيرك، الحديث إلى قوله علام الغيوب. وفي إسناده عبد الله ابن هانئ ابن عبد الرحمن ابن أبي عبلة ومتهم بالكذب، وعن ابن عمر حديث آخر عند الطبراني بالأوسط بنحو حديث الأول. قوله في الأمور كلها دليل على العموم، وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه. على كل حال، صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة حكم الاستحباب، ومن السنن والتطوعات، معنى يا إخوان. ومع ذلك لا يغفلها الشخص، لا يغفلها ولا يدعها تمر به بدون محافظة وعناية وقيام بها. يقول هنا: قوله في الأمور كلها، الأمور كلها تشمل إيه؟ تشمل الأمر الشريف والأمر الحقير والأمر الكبير والأمر الصغير، والأمور كلها. قال: في الأمور كلها دليل على العموم، وأن المرأة لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم. شوف إزاي؟ أو في تركه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله. شوف شسع النعل، السير الشبشب، هذا الملح ينقص عليك، في البيت، ها؟ تسأل ربك سبحانه وتعالى إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يسخر لك يعطيك يقضي لك حاجتك. لا تقول والله الملح ما أنا راح أشتريه، ما الكيس بنصف جنيه، الله أعلم هل توفق هل تعان أو تمنع ويحال بينك وبينه، حدش يدري. أنا سربك حتى شسع النعم اللي هو السير، سير الشبشب مع الإخوان، سير الحذاء النعم الذي نسميه الشبشب في هذه الأيام. الملح ينقص عليك، سربك يعينك عليه على تحصيله وإيجاده. كم يغفل الإنسان منا عن الدعاء في كثير من الأمور والمسائل. فليسأل أحدكم ربه يعمل لي حتى في شسع نعله. قوله كل كما يعلمنا الصورة من إيه؟ من القرآن، في دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة. أنتم الآن إذا أحصيتم الشريعة واستقرأتم الشريعة وجدتم كما قلت لكم في مقدمة الدرس، ما حرم الله شيئا إلا أبدلنا منه أشياء كثيرة، حلال مباحة جائزة مشروع، معنى ولا لا؟ كل هذا في مقدمة الدرس، صح ولا لا؟ الأشياء المحرمة في الشريعة محدودة معدودة، محدودة ومعدودة ومحصورة، بخلاف المباح الحلال فهو الأصل وهو الأكثر، فهو الأصل وهو الإيه؟ الأكثر. كان أهل الجاهلية بيعملوا في الجاهلية يضربون بالأزلام، صح؟ واحد عايز يسافر يهز الأزلام، أسافر أو ما أسافر، يخرج السهم فيه، افعل يفعل يسافر، فيه لا يفعل لا يسافر، أو يخرج السهم غفل ليس فيه لا افعل ولا تفعل، يضرب ثاني ويكرر ثاني، يأخذ الطير ويبعثها، إن بعثت يمينا سافر، وقال الله هذا سفر فيه ربح ومكسب وإلى آخره، وإن مشى الطير يسارا تشاءم وقال والله هذا السفر ما فيه خير وهذه الزواجة ما فيها خير إلى آخره. لا، أبدلنا الله إيه؟ الاستخارة. شوف زي الأنواع من الزواجات في الجاهلية كانت محرمة، عفوا كانت مباحة في الجاهلية، حرمت في شريعتنا وبقي الزواج والنكاح بالطريقة الصحيحة، الإعلان الإشهار الولي الشهود إلى آخره. وإلا في أنواع زواجات كما في صحيح البخاري كانت في الجاهلية، نكاح البغاء والاشتراك والاختلاط وما إلى ذلك، امرأة يأتيها عدد من الرجال وبعدين لما تحمل تروح وتلد تقول هذا ولدك فلان من الأربعة دول ولا من خمسة ولا من ستة ولا من عشرة. الحمد لله أبدلنا الله بدل الحرام الزواج الحلال المباح، النكاح الحلال المباح. معنا يا إخوان، تعال في باب الأطعمة، حرمت عليكم الميتة والدم، بيأكلوا الميتة، وكم لو يأكل الإنسان ميتة كده وهو قاعد في بيته، كم تأتي من أمراض، كم تأتي من أسقام، بخلاف لو أكلها في حالة إيه؟ الضرورة، فالضرورات تبيحه المحظورات، سبحان الله. طب كانوا يشربوا الخمور، كانوا يأكلون لحم الخنزير، معنا كانوا يتعاملون بالربا، ما من شيء حرمه الله عز وجل وحرموا على أهل الجاهلية إلا أبدلنا منه الحلال المباح من هذه الباب الذي نحن فيه، باب إيه؟ الاستخارة، وما يتعلق بها من أحكام، وما يتعلق بها إيه؟ من أحكام. رب رجل فعلا لو أقدم على الشيء الذي يريده لكان فيه العطف والهلاك والدمار، ورب رجل يترك الشيء ها وتركه له فيه العطب والهلاك والصواب فعله، والصواب ايه؟ والصواب فعله. قال أين جه محمد؟ قال وضحت المسألة دي ولا ما وضحت؟ وضحت ولا ها؟ طب لما يستخير بقى وينام يشوف رؤية ولا يعمل ايه؟ ما فيش اعتماد على الرؤية والمنامات. انتبهوا، الاستخارة لا تتعلق بالمنام ولا بالرؤية، انما بيعمل ايه اللي بيحصل، اثر الذي يحدث والنتيجة التي تقع، ميول ورغبة في النفس، ميول وايه؟ رغبة في النفس. لكن قبل ان يستخير ما يكونش مصمم على رأي، كنش مصمم على رأي. ها انت عازم عازم عازم 100% ومصر، وبعدين تروح تستخير، ايه فائدة الاستخارة اذن؟ ولا حتى الشيء اصلا. اذن يخلي نفسه كده ويفرغ ويجرد قلبه من احد الميول، من الميول الى احد الامرين، وبعد كده يعمل ايه بقى؟ يستخير. اذا كان هكذا فسيوفق ان شاء الله للخير. وضحت مسألة؟ عرفنا قبل ان يستخير يعمل ايه؟ يكون مصمم على واحد من الامرين. اذا ما فائدة الاستخارة وانت عازم عازم؟ ها انت مشغل، مشغل على السيارة خلاص على الخامس ولا السادس ولا السابع، قالك مشغل خلاص، مش المرش يعني، ما تقدميش في المرش، انا اقصد اخر درجة، وعازم خلاص، ازاي بقى تروح تستخير؟ ما يتأتاش، لا يتأتاش. ازاك الله خير. طيب نرجع ثاني، يقولنا بارك الله فيكم، قوله كما يعلمنا الصورة من ايه؟ من القرآن. طب يعلمه الصورة من القرآن بيعمل ايه؟ بتمهل وترسل ترتيب. في دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة، شوف، وأنه متأكد مرغب فيه، قال العراقي، ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة مستدلا بتشبيه ذلك وتعليم الصورة من القرآن، كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، فإن قال قائل إنما دل على وجوب التشهد الأمر في قوله فليقل التحيات لله الحديث، قلنا هذا أيضا فيه الأمر بقوله فليركع ركعتين ثم ليقول، فإن قال الأمر في هذا تعليق، يقولنا فإن قال الأمر في هذا تعلق بالشرط، وقوله إذا هم أحدكم بالأمر، قلنا إنما يؤمر به عند إرادة ذلك لا مطلقا، كما قال في التشهد إذا صلى أحدكم فليقل التحيات. قال مما يدل على عدم وجوب الاستخارة الأحاديث الصحيحة الدالة على انحصار فرض الصلاة في الخمس، من قوله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، وغير ذلك انتهى، وفيما قدمنا لك في باب تحية المسجد. قوله فليركع ركعتين، في أن السنة باستخارة كونها ركعتين، فلا، وعليكم السلام ورحمة الله، فلا تجزئ الركعة الواحدة. وهل يجزئ في ذلك أن يصلي أربعا أو أكثر بتسليمة؟ يحتمل أن يقال يجزئ ذلك لقوله في حديث أبي أيوب ثم صلي ما كتب الله لك، فهو دال على أنها لا تضر الزيادة على ركعتين، ومفهوم العدل في قوله فليركع ركعتين ليس بحجة على قول الجمهور. هل يقول هذا الدعاء يا إخوة في التشهد أو في السجود؟ لا، الصحيح إذا سلم من الركعتين أو من الأربع النافلة يأتي بالدعاء، يأتي به بالدعاء. قال قولهم غير الفريضة، فإن فيه أنه لا يحصل التسنن بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة والسنن الراتبة وتحية المسجد وغير ذلك من النوافل. وقال النووي في الأذكار إنه يحصل التسنن بذلك، يعني الدعاء هذا لا يكون بعد إيه؟ بعد الفريضة، إنما يكون بعد إيه؟ نافلة، سواء كان راتبة على الصحيح أو غير راتبة، بارك الله فيكم. وهذا الذي رجحه الإمام النووي في الأذكار، إنه يحصل التسنن بذلك، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بذلك بعد حصول الهم بالأمر. فإذا صلى راتبة أو فريضة ثم هم بأمر بعد الصلاة، في كلمة ثم هم بالأمر يا إخوة ليست يعني على ظاهرها أنه هم بعد الفريضة أو بعد السنة، في الحقيقة إن الهم يحصل في نفس الشخص قبل أن يدخل فريضة. واحد ناوي خطبة زوجة معينة، شابة معينة، ناوي يتقدم لبيت معين، هذا الأمر أصلاً يعني بيسبق الفريضة وبيسبق النافلة ويشغله أصلاً، يقعد يفكر فيه، مش إن الأمر ده مباشرة يأتيه وهو في الفريضة وهو في النافلة، لا، ليس على ظاهره، ليس على إيه؟ على ظاهره. معناه وقد هم بالأمر مسبقاً، ما إيه؟ مسبقاً، هم بالأمر مسبقاً، إيه؟ بارك الله فيك. يقول وقال النووي في الأذكار أنه يحصل تسنن بذلك، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بذلك بعد حصول الهم بالأمر، فإذا صلى راتبة أو فريضة ثم هم بأمر بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة لم يحصل بذلك الإتيان بالصلاة المسنونة عند الاستخارة. قال العراقي: إن كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها ثم صلى من غير نية الاستخارة، في الحقيقة الواقع فينا، يعني الواقع فينا أن الإنسان إذا أراد أن يستخير بيكون عنده تفكير مسبق بيوم يومين بفترة، وبعدين عايز يريد يعرف نتيجة الاستخارة. قال: ونحوها ثم صلى من غير نية الاستخارة وبدأ له بعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة، فالظاهر حصول ذلك. قوله: ثم ليقل فيه أنه لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفصل، والمراد بالإطالة العرفية. قالوا: أنه لا يضر الفصل بكلام آخر بيسير، خصوصا إن كان من آداب الدعاء، لأنه أتى بثم المقتضية للتراخي. يعني مثلا لو فرضنا إخوة صلى صلاة نافلة ثم بعد أن سلم قام شرب مثلا، جلس قليلا ثم دعا، لا بأس، لا حرج، ما دام الفصل ليس بالطويل فلا بأس. قال: قوله أستخيرك أي أطلب منك الخير أو الخيرة. قال صاحب المحكم: استخار الله طلب منه الخير أو الخيرة، يعني اختر لي أنت يا ربي، فإني لا أحسن اختيار وإني لا أحسن تدبير ولا أدري ما عاقبة الأمور. يقول: قال صاحب المحكم: استخار الله طلب منه الخير. وقال صاحب النهاية: خار الله لك أي أعطاك الله ما هو خير لك. قال: والخيرة بسكون الياء الاسم منه. قال: فأما بالفتح فهي الاسم من قوله اختاره الله. قوله: بعلمك الباء للتعليل، أي بأنك أعلم، لأنك أعلم وأحكم وأخبر. وكذا قوله بقدرتك، قوله: ومعاشي، المعاش والعيشة واحد، يستعملان مصدرا واسما. قال صاحب المحكم: العيش العيش الحياة. قال: والمعيش والمعاش، والمعيشة ما يؤنس به. انتهى. قوله أو قال عاجل الأمر هو شك من الله. قوله: فاصرفه عني واصرفني عنه، هو طلب الأكمل من وجود صراط ما ليس فيه خيرة عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه. ولم يكتفي بسؤال صرف أحد الأمرين، لأنه قد يصرف الله المستخير عن ذلك الأمر بأن ينقطع طلبه له، وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة بطلبه فربما أدركه. وقد يصرف الله عن المستخير ذلك الأمر ولا يصرف قلب العبد عنه، بل يبقى متطلعا متشوفا إلى حصوله. شو إزاي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام هذه جامعة، قال: فاصرفه عني واصرفني عنه. إن ممكن الشيء يصرف عنك ونفسك متعلقة به ونفسك تطوق إليه وليس فيه خير، وليس فيه خير. يقول: فلا يطيب له خاطر إلا بحصوله، فلا يطمئن خاطره، فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك أكمل. ولذلك قال: واقدر للخير حيث كان ثم أرضني به. سبحان الله، كل هذا الدعاء يا إخوة يدل على ضعف العقل وعلى قلة علمه، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله. قال: لأنه إذا قدر له الخير ولم يرضى به كان منكد العيش آثما هكذا بعدم رضاه بما قدره الله له مع كونه خيرا له. قوله: ويسمي حاجته، أي في أثناء الدعاء عند ذكرها، يعني لو كان زواج، لو كان سفر، لو كان شراكة في عمل وما إلى ذلك. قال: عند ذكرها بالكناية عنها بقوله إن كان هذا الأمر. والحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقبها، ولا أعلم في ذلك خلافا. وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء؟ قال العراقي: الظاهر الاستحباب، قد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعا، لكن لا يلزم سبعا. المهم الصلاة والدعاء قبل التسليم ولا لا؟ الدعاء عندما يتم الصلاة ركعتين ويسلم، معنى إذا يعني أراد أحدكم أهم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة. الركعتان تتم بماذا؟ التسليم. بارك الله. قال: إذا هممت بأمر فاستغفر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى إيه؟ قلبك. أو يرى منامًا؟ لا، ليش علاقة بالمنامات؟ أكثر الناس يظن أن الاستخارة تجد النتيجة في المنام أو رؤية. لا، قال: يسبق إلى قلبك، فإن الخير فيه. قال النووي في الأذكار إسناده غريب: فيه من لا أعرفهم. قال العراقي: كلهم معروفون، ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد، هو إبراهيم بن البراء ابن النضر بن أنس بن مالك، وقد ذكرهم في الضعفاء العقيلي وابن حبان وابن عدي والأزدي. قال العقيلي: يحدث عن الثقات بالبواطيل، وكذا قال ابن عدي وقال ابن حبان. شيخ كان يدور بالشام ويحدث عن الثقات بالموضوعات لا يجوز ذكره إلا على سبيل القدح فيه، وقد رواه الحسن بن سعيد الموصلي، فقال: حدثنا إبراهيم بن حبان ابن النجار قال: حدثنا أبي عن أبيه النجار عن أنس، فكأنه دلسه وسماه النجار لكون بن النجار. قال العراقي: في الحديث على هذا سقط لا حجة فيه. نعم، قد يستدل بالتكرار بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا ثلاثا للحديث الصحيح، وهذا وإن كان المراد به تكرار الدعاء في الوقت الواحد، فالدعاء الذي تسن الصلاة له تكرر الصلاة له كالاستسقاء. قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح. طيب، يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له في هوى قبل الاستخارة. هذا الذي نبهنا عليه من قبل، أنه ما يدخل يصلي الاستخارة وهو مصمم هاوي الموضوع عازم مصر، لا، لأنه لا يفيد هذا. بل ينبغي المستخير ترك اختياره رأسا، يعني إيه؟ يعني أصلا من أساسه. ها؟ عرفتم كلمة رأسا يعني إيه؟ ها؟ يعني من أساس الأمر، من أصل الأمر. قال: بل ينبغي المستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون مستخيرا لإيه؟ ها؟ لهواه. وضحت أو ما وضحت؟ طيب، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم. ها؟ أنت تبرأت من علمك، أنت نفيت علمك، أثبتت جهلك وأثبتت العلم الكامل لله عز وجل. قال: وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. رب شخص يختار شيئا ويعزم عليه ويكون العاقبة غير محمودة، يعني إخوان، ورب شخص يترك شيئا وتركه في العاقبة غير محمودة. تفضل يا شيخ. يعني النية ليست شرط بقى قبل الصلاة؟ مش النية دي ملهاش علاقة بالنية. النية شيء، النية ديت للصلاة والدعاء وانك هتصلي من اجل حاجة، هذه النية صح لابد منها. لكن موضوع ان قبل الصلاة داخل ومصر على انه هيتقدم للباب ده، طب انت بتدخل استخارة عشان تنظر ماذا يقدر الله لك من انشراح نفسك، هذا الذي يقصده. السؤال ده كان في ذهني من زمان بس مسمى على الفكره. نعم. مش علاقه بالذكر حضرتك الخير. ها؟ يعني بسال كمساله فقهيه مش ايوه فهمت عنك فهمت. لا يلزم لا يلزم، المهم صلي ركعتين نافله من غير ايه؟ الفريضه، فهمتني؟ وبعدين الدعاء. لانك مطلوب منك النيه عند الدعاء، النيه عند الدعاء، بارك الله فيك. والاكمل تصلي ركعتين مستقلتين بنيه الاستخاره، وضح لك؟ عشان تكون العباده كامله وتؤجر عليها. لكن الدعاء بعد التسليم على الراجح من اقوال العلم. باب ما جاء في طول القيام وكثره الركوع والسجود، يعني ايه استحباب هذا؟ طول القيام، كثره الركوع والسجود. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرب ما يكون الايه العبد من ربه وهو ساجد، فاكثر الدعاء. رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. قوله من ربه اي من رحمه ربه وفضله. في الحقيقه لو ترك هذا الحديث على ظاهره بدون تاويل كان اولى. رحم الله الامام الشوكاني. قوله وهو ساجد، الواو للحال اي اقرب حالاتي من الرحمه حال كوني ساجد، لا زال ايضا هذا من باب التاويل كون يقول من الرحمه وما الى ذلك، وانما كان في السجود اقرب من سائر احوال الصلاه وغيرها، لان العبد بقدر ما يعبد ما يبعده عن نفسه، نعم ما يبعد عن نفسه يقرب من ربه. يعني الان السجود في التواضع، ها، في الانكسار، في التذلل، في الخشوع، في اظهار الضعف، لان كونك تجعل انفك يحاذي حذاك، ها، دليل انك منكسر، دليل انك متذلل لله، دليل انك معترف بالعلياء والكبرياء لله سبحانه وتعالى. كون ظهرك يعلو انفك، الانف الذي هو اعلى شيء في الوجه، لذلك يقول لك رغم انف فلان، رغم انف فلان، صح ولا لا؟ هذا دليل ايه بقى؟ ولذلك العلماء اختلفوا هل السجود افضل ام الركوع افضل؟ شوف ازاي؟ هل السجود افضل ام الركوع افضل؟ والصحيح السجود افضل. وانت مامور بهذا ومامور بهذا، ومثاب على هذا ومثاب على هذا. قال يقول هنا لان العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربه، والسجود غايه التواضع وترك التكبر وكسر النفس، لانها لا تامر الرجل بالمذله ولا ترضى بها ولا بالتواضع بل بخلاف ذلك. فاذا سجد بنفسه، فاذا سجد فقد خالف نفسه وبعد عنها، يعني ايه؟ عن حظوظ النفس، بعد عن حظوظ النفس، واستصغر نفسه ومقتها وبعد عنها، فاذا بعد عنها قرب من ايه؟ من ربه. قوله فاكثر الدعاء اي في السجود، لانه حاله قرب كما تقدم، وحاله القرب مقبول دعاؤها، لان السيد يحب عبده الذي يطيعه ويتواضع له. انا اوصيكم يا اخوه بقراءه كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي، كتاب في الذل والانكسار، فضل الذل والانكسار، رساله صغيره هكذا لكن حوت علما كثيرا، رساله تربويه. معنا شيخ ابراهيم، يلا النعاس يداعب شويه شويه، انتبهوا، غيروا الاماكن، الظاهر انت معك امتحانات برضه. تذاكر يعني؟ طيب ان شاء الله. طيب كريم مع امتحانات كتاب اسمه فضل الذل والانكسار. بارك الله فيك. قال طيب هنا يقول والحديث يدل على مشروعية الاستكثار من السجود. نرجع ثاني إلى الكلمة الأخيرة. قال لأن السيد يحب عبده الذي يطيع ويتواضع له ويقبل منه ما يقوله وما يسأله. والحديث يدل على مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه، وفي دليل لمن قال السجود أفضل من القيام، وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك. وعن ثوبان قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لي سجدة إلا رفعك الله بها الدرجة وحط بها عنك خطيئة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. إذا مر معنا تحت هذا الباب يا إخوة حديث من؟ حديث أبي هريرة أقرب ما يكون عبد من ربي أو من الرب وهو ساجد، فأكثر الدعاء. والحديث الثاني عليك بكثرة السجود. الحديث قال لفظ في صحيح مسلم قال يعني معدان بن أبي طلحة اليعمري لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله بالجنة أو قال بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته الثالثة وقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. ويدل على أن كثرة السجود مرغب فيها، والمراد بالسجود في الصلاة، وسبب الحث عليه ما تقدم في الحديث الذي قبلها أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وموافق لقوله تعالى واسجد واقترب. كذا قال النووي. وفيه دليل لمن يقول إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة. في هذه المسألة مذهبا أحدها أن تطويل عندك أسجد أحسنت. وفي هذه المسألة مذاهب أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، من قال بذلك ابن عمر. والمذهب الثاني أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر الآتي، وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة، والحق كما سيأتي. والمذهب الثالث أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة ولم يقض فيها بشيء، وقال إسحاق بن راهويه أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه، فتكثير الركوع والسجود أفضل لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود. قال ابن عدي إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف من تطويله بالليل. سبحان الله. على كل حال يا إخوة، المرء منا يأتي بهذا طارة وبهذا طارة وبهذا مرة أخرى، يطيل القيام طارة، يطيل الركوع طارة، يكثر من السجود طارة أخرى، وبهذا إن شاء الله يوفق وترتفع درجاته وتمحى سيئاته وخطيئاته. وعن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام أتيه بوضوئه وحاجته، فقال سلني. شو إزاي؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أحد يقدم له شيئا إلا يثيبه، فإن لم يجد شيئا فليقول أحدنا جزاك الله خيرا، فقد أبلغ الثناء والدعاء إذا قال له هذا. وعن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام أتيه بوضوئي وحاجتي، فقال سلني. شوف أنت لما تقابل مثلا مسؤولا أو وزيرا أو محافظا يقول لك سلني، اطلب اللي أنت عايزه، تقول له والله عايزين قطعة الأرض نبني عليها عمارة ولا سيارة ولا فيزا للسعودية ولا كذا ولا كذا، ولا مشروع ولا تحليل مياه ولا إلى آخر ذلك. في مشاريع نافعة وفي مشاريع عامة وفي مشاريع خاصة. معلم شوفوا ذا الصحابي الجليل ربيعة بن كعب قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني. فكر في نفسي، فكر ايه بنفسي، هسأله ايه واطلب منه ايه. الدنيا تركها وراءه وخلفه ولم يتذكر شيئا من امر الدنيا. فقلت اسألك مرافقتك في الجنة، هل في احسن من هذا؟ هل في اخير من هذا؟ سبحان الله، الدنيا زائل. فقال او غير ذلك، في حاجة ثانية؟ ها، في حاجة ثانية أضفها؟ فقلت هو ذلك. فقال عني على نفسك بكثرة السجود. فعلا أفضل جيل يا إخوة هؤلاء، وأحسن طبقة وأحسن وأفضل الناس هم هؤلاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. في نمس في بعض؟ لا دباب، دباب نغلق تعكر ما يخلص المسجد. لا لا خلاص اغلقوا، بس بيخفف شويه هو. اغلقوا يا كريم بالله عليك، ردوا بس كده. ايوه اغلق، او يخفف عني شويه. رد رد رد كمان. ايوه احسن، اجلس بارك الله، اجلس بارك الله، اجلس. طيب طلع عني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود أول ما يحمل على السجود كثرة النوافل والتطوعات، أنا وأيضا كذلك سجود يدخل فيها سجود التلاوة ويدخل فيها سجود الشكر. أنا أقول ومعلوم أن الشيطان إذا رأى ابن آدم يسجد ينزوي في زاوية ويولوي، معناه يدعو على نفسه بالويل والثبور. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمر الشيطان بالسجود فلم يسجد. طيب قوله سلني، في جواز قول الرجل لأتباعه ومن يتولى خدمته سلوني حوائجكم. قوله مرافقتك فيه دليل على أن من الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة. في أيضا جواز سؤال الرب الرتب الرفيعة التي تكبر عن المسائل. قوله عني على نفسك بكثرة السجود، في أن السجود من أعظم القرب التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله إلى حد لا يناله إلا المقربون. وبه أيضا استدل من قال إن السجود أفضل من القيام كما عين على ذلك بكثرة السجود. شوف المرأة التي كانت في زمن موسى عليه السلام، وأراد موسى منها أن تخبره بموضع يوسف عليه السلام الذي دفن فيه، فقالت والله ما أدلك على هذا إلا بعد أن تشترط لي وتنزل على حكمه وشرطه. فقال لها ما حكمك؟ قالت يعني أكون معك في الجنة. ما يعني ما طلبت شيء من الدنيا. فتوقف موسى عليه السلام لأن الجنة بيد الله، ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار. حتى أوحى الله إليه أن اكفل لها حكمها وانزل على شرطها. فلما أخبرها بذلك أخذتهم فدلتهم على قبر يوسف عليه السلام عندما أظلمت عليهم الأرض. فلما وصلوا عند بحيرة قالت لهم أخرجوا هذا الماء، فأخرجوا حتى رأوا الأرض. فقالت لهم احفروا في هذا الموضع، فحفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام لا تأكله الأرض. ورفعوه فأضاءت لهم الأرض. هم قد خرجوا يعني هاربين من فرعون، كل هذا بعد خروجه من مصر، هاربين من فرعون، ابتلوا بهذا الشيء، ابتلوا بهذا الشيء. يعني إخوة الأنصار لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا عازمين يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أمور الدنيا، مثل عيون تجري تتفجر لهم بدون مشقة ولا تعب، لأن أيديهم قد كلت وملت من الدلاء والريشة والحبال، وهم أهل زرع وحرف. فلما جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم سلوا ما بدلكم، ما تسألوني من شيء في هذا المقام إلا قد أعطاكم الله إياه. فرجعوا وتشاوروا فيما بينهم وقالوا والله لا نسأل النبي عليه الصلاة والسلام اليوم شيء من أمور الدنيا أبدا. فقال دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لنا. فاتجه النبي عليه الصلاة والسلام القبلة ودعا لهم اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. دي أحسن ولا الأنهار؟ الأنهار رايح بس التين رايح، هذه بقيت لهم من قبل. ولكن تجد الأنصار في المدينة فعلا قلوبهم رقيقة وأناس طيبين خيرين صالحين معنا. وهذا في جو المدينة بصفة عامة، جو المدينة بصفة عامة. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة أن يبارك الله في أهلها وأن يبارك الله في مدها وصاعها ومالها ووقتها وجوها. وفعلا تجد هذا كله متحقق حاصل في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن المدينة هذه يا أخوان كانت وبيئة وكانت فيها الحمى والحرارة الشديدة، ما يدخل أحد من الناس إلا ابتلى بالحمى والحرارة. دعا الله، دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فأخرج حماها وحرارتها ووباءها إلى الجحفة. شو إزاي الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بأمور لا تحصى، منها استجابة الدعاء، منها اختار له أحسن أصحاب وأحسن الأماكن وأحسن الأنصار وأفضل الأتباع إلى غير ذلك من المناقب والفضائل والشمائل التي ذكرها العلماء في مؤلفاتهم ومصنفاتهم. بقي معنا حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة طول القنوت، القنوت يعني القيام خلاص، وقم الليل إيه قانتين. والقنوت يا إخوة له معاني كثيرة في اللغة العربية، من الدعاء من الخشوع، وكانت من القانتين يعني خاشع من الخاشعات معنى إخوان. طيب والقنوت هنا بمعنى الخشوع، القنوت يأتي بمعنى طول القيام، القنوت يأتي بمعنى السكوت، يأتي بمعنى طاع حسن، يأتي بمعنى الدعاء، ودعاء القنوت معروف. قال أنه في الباب عن عبد الله بن حبشي عند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان لا شك فيه، اللهم ارزقنا إيمان لا شك فيه. الحديث وفيه فأي الصلاة أفضل، قال طول القنوت. عن أبي ذر عند أحمد بن حبان في الصحيح والحاكم المستدرك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل قال فيه فأي الصلاة أفضل، قال طول القنوت. قوله طول القنوت هو يطلق بإزاء معاني قد قدمنا ذكرها، يعني يقصد إيه القنوت له معاني كثيرة، والمراد هنا طول القيام. فقال النووي باتفاق العلماء ويدل على ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل، قال طول القيام. الحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما، وإلى ذلك جمعت منه الشافعي كما تقدم هو الظاهر، ولا يعارض حديث الباب وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل السجود، لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام، ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام. وأما حديث ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفي فإنه لا صح لإرساله كما قال العراقي، ولأن في إسناد أبا بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. كذلك أيضا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام، لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء. قال العراقي الظاهر أن حديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد، فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال مأمومين المحصورين إثارة التطويل، ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوه، فلا بأس بتطويل. وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف كما تقدم. وعن المغيرة بن شعبة وأبو سعيد الصحابي الجليل قال: كائن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو سرقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عابدا شكورا؟ قال: رواه الجماعة إلا أبا داود. وفي الباب عن أنس عند البزار وأبي يعلى الطبراني بالأوسط مثل حديث المغيرة، قال العراقي: ورجال ورجال الصحيح. وعن ابن مسعود عند الطبراني بالأوسط بنحوه. وعن النعمان بن بشير عند الطبراني بالأوسط أيضا بنحوه بإسناد سليمان بن الحكم وضعيف. وعن أبي جحيفة عند الطبراني في الكبير بنحوه بإسناد أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني، ضعفه البخاري والجمهور، وثقه ابن معين في رواية وأحمد، هنا يقول في رواية وأحمد، وقال ربما أخطأ. وعن عائشة عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تنفطر قدماء الحديث. وعنها حديث آخر عند أبي داود إن أول سورة المزمل نزلت فقام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى انتفخت أقدامهم. وعن سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام عند البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام تعبد قبل أن يموت واعتزل النساء حتى صار كأنه شن، لكن الذي يظهر لها مضايا. قوله حتى ترم قدماء الورم الانتفاخ. قوله أفلا أكون عبدا شكورا فيها أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان. على كل حال الشكر بارك الله فيكم بالقلب واللسان والجوارح، كما قلنا من قبل. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضميرة المحجبة. من حفظ الأبيات: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضميرة المحجبة. والضميرة المحجبة، يدي ولساني والضميرة المحجبة. قال: ومنه قول تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحديث يدل على مشروعية إجهاد النفس في العبادة من الصلاة وغيرها ما لم يؤده ذلك إلى الملال، يعني السآمة وكراهية العبادة. وكانت حاله صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه، بل كان في الصلاة قرة عينه وراحته، كما قال في الحديث الذي رواه النسائي عن أنس: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما قال في الحديث الذي رواه أبو داود: أرحنا بها يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال. متى شرقت الشمس عندكم؟ على توقيت دمياط. على توقيت دمياط الشروق كم الساعة؟ كم دقائق؟ كان 55. لا بس احنا عايزين دمياط، ما تقولناش المغرب. العشر توقيت، انا ما اعرفش العشرة ايه. العشرة ايه؟ ما اعرفش. توقيت دمياط 5:50. انتم متأكدون؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلوا السنة ان شاء الله.